تركت الركعة الأخيرة فتركت الركعة التي تشهد على الإمام. وأنا مثلا في صلاة المغرب فأتيت الركعة الثانية تجيت من وضعها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.